أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى وخير الهدي هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فحياكم الله جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا اليوم المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها هي الأيام تمر بعدما كنا نحتفي ونحتفل ونبشر بقدوم رمضان، فإذا برمضان يأتي وينقضي وينصرم، مرت الأيام سريعا، ولكن هناك أمر يحير العقول ويحزن القلوب بقدوم رمضان، إذا بالمساجد تعمر بالمصلين، وبكتاب الله عز وجل ينفض من عليه التراب ليتلوه التالون، فقرئ القرآن في رمضان، وامتلأت المساجد في رمضان. وبعدما انقضى رمضان، إذا بالمساجد تئن، إذا بالمساجد تبكي على المصلين، أين هم؟ وكتاب الله يعود إلى الرفوف مجددا، ليستقبل حفنة من التراب تأتي عليه من قلة القارئين لكتاب الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، انقضى رمضان بعدما قضينا شهرا كاملا مصلين خاشعين تالين لكتاب الله عز وجل، وبمجرد انقضاء رمضان ابتعدنا عن عبادة الله عز وجل، بل هناك بعض من الناس من ابتعدوا عن المحرمات في رمضان بمجرد انتهاء رمضان. إذا بالمنكرات وبالمحرمات تنتهك، وكأن رمضان بالنسبة إليهم كالسجن، فذهبوا ليشبعوا رغباتهم وشهواتهم في الحرام، وكأنهم ما صلوا يوما ولا خشعت قلوبهم يوما وما قرأوا آيات الله يوما في رمضان. هذه الصورة المحيرة وهذا التقلب العجيب الذي يتقلب فيه بني آدم لا ينبغي أن يكون كذلك. فإن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم وبين الغاية التي من أجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق الله الإنسان لعبادته، وأمره الله عز وجل بالاستدامة على الطاعة والاستمرارية عليها. مش تعبد ربنا في شهر وخلاص وبقيت السنة في لهو ولعب. خلق الله وأمرنا بعبادته وأمرنا أن نستمر على العبادة، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت في عبادة، وهذه العبادة تلوها عبادة إل حتى يأتيك الموت وأنت على عبادة الله تعالى. هذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، وهي الثبات على طاعة الله عز وجل، الثبات على طاعة الله عز وجل، الثبات على أمر الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. والثبات إنما يحتاج بداية إعانة من الله عز وجل، وانكسار بين يديه وتذلل بأن يثبتك الله على طاعته. الله عز وجل امتن على نبيه بالثبات فقال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات إنما يكون من الله عز وجل. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله. فالثبات على طاعة الله وعلى أمر الله وعلى دين الله إنما يكون بداية من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات بداية إنما يكون من الله. لذلك نحن مأمورون بأن ندعو الله عز وجل ونستكثر بالدعاء على أن يثبتنا الله على طاعته. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي يدعو الله عز وجل أن يثبت الله، أن يثبت الله قلبه على دينه. النبي بيدعو بهذا الدعاء، فمن باب أولى نحن الضعفاء أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تجده يستكثر من دعائه لربه بأن يثبته: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، من أحاديث ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أن ندعو الله عز وجل بالثبات على طاعته، لأن الثبات على الطاعة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، بل أمر صعب أن تستمر على طاعة الله عز وجل. لأن هناك نفس تحاربك وشيطان يحيك لك الخطط ويمكر بك الليل والنهار، وهوى متبع يريد أن يدخلك في أهل الجحيم. ليس هناك الثبات على طاعة الله عز وجل ليس بالأمر الهين. لذلك قال الله عز وجل، قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأكون فاكر لأنت تكون مؤمن عابدا لله عز وجل قبل ولا يأتيك الابتلاء من الله ولا يأتيك الاختبار من الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الكل يدعي أنه مؤمن، الكل يدعي أنه محب لله ولرسوله، ولكن إذا ما نزل البلاء ليفصل الناس إلى صادق وإلى كاذب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هذا هو الابتلاء الذي يردف الثبات على الدين. لذلك يقول النبي القابض على دينه كالقابض على الجمر. هل يستطيع أحد منكم أن يقبض على الجمر؟ جمرة مشتعلة نارا، هل يستطيع أحد أن يمسكها؟ كذلك القابض على دينه يلمزه الناس، يسخرون منه، يكيلون له التهم، يسبونه في عرضه، ينالون منه، يخصص دون غيره بالظلم، فيظلم على مرأى ومسمع من الناس. وما نقموا منهم جريمتهم إلا أنهم مؤمنون، إلا أنهم مستمسكون بأوامر الله عز وجل. الثبات على الدين هو شديد ولكنه يحتاج إلى مجاهدة، ولكن في نهاية المطاف جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك حياة المسلم إنما ينبغي أن تكون في عبادة الله، وهو على مجاهدة لنفسه على عبادة الله، ويصبر ويتصبر على طاعة الله حتى يختم له بعبادة الله فيكون من الفائزين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في كيفية الثبات على طاعة الله والثبات على الأمر. النبي يأتيه الأمر يا أيها المدثر كن فأنذر، يأتيه الأمر من الله بالدعوة إلى الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم داعيا إلى الله عز وجل، يغشى الناس في أنديتهم وفي أسواقهم وفي دورهم، يبلغهم دعوة الله عز وجل، فإذا بالتضييقات ويحاصر النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه من المشركين، هل جعل ذلك لنفسه عذرا؟ بل لما أغلقت الأبواب دون دعوته خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، ما تحجج أبدا وما كثل عن الدعوة إلى الله عز وجل، يسير مسافات طويلة على الأقدام في وسط الصحراء الملتهبة ليدعوهم إلى الله عز وجل. فيعرض عليهم الإسلام، يذهب إلى الطائف فيقابله أبناء عبد يا ليل بن كلال فيعرض عليهم الإسلام فيرفضوه، يقول خلوا بيني وبين الناس أدعوهم إلى الله، يقولون لا، ويسلطون على النبي السفهاء والنساء والغلمان ليضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. يضرب النبي بالحجارة وهو يدعوهم إلى التوحيد لأن يستنقذهم الله به من النار حتى يسيل الدم من قدمه الشريفة، وهو يدعوهم إلى الله. فيذهب النبي مهموما مغموما فيقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بغمامة قد أضلتني، فيأتيه جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال، فمرهم يا محمد. فقال ملك الجبال: لو شئت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يتنسف كلهم مرة واحدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته داعيا إلى الله عز وجل. إذا من غلق في أمامه باب ذهب إلى غيره ليدعو إلى الله. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. فقام النبي قائما لله، فما نام صلى الله عليه وسلم من الليل إلا قليلا. طيلة النهار يدعو إلى الله، وطيلة الليل قائما بين يدي الله، حتى أن بدن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقاوم سمو روحه وعلوها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. سئلت أم المؤمنين: أصلى النبي جالسا؟ قالت: نعم، بعد أن هدمه الناس. ولك أن تتصور ونبي الله يدعو طيلة النهار إلى الله عز وجل، ويأتيه الليل ليستريح، لا، ليقف بين يدي الله طيلة الليل صلى الله عليه وسلم، حتى تورمت قدماه من طول قيامه لله عز وجل. هذا ما كان يوما ولا يومان ولا شهرا ولا شهران، بل كان ذلك حتى أتاه اليقين وهو على ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وأراد المشركون أن يثنوه عن هذا الدين، فعرضوا عليه من الأموال والنساء والسلطة والجاه على أن يترك هذا الأمر، فقال مقالته الشهيرة: والله يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري ما تركت هذا الأمر. إنه الثبات على المبدأ، إنه الثبات على الدين. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وغرزه في أصحابه. يأتيه خباب ابن الأرت، صحابي من صحابة رسول الله، والنبي متوسد ببردة في حجر الكعبة، وقد نال ما نال ما ناله من الأذى. فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ سيدنا حباب كان غلاما حدادا، أول ما أسلم أهله وأصحابه كان يجيبوا الجمر يسخنوا لما يشتعل نار ثم يضعونه على ظهره. قال: فلا يطفئ الجمر إلا وقد ظهري. ظهره كان مليان بالحفر، تدخل إيدك كده قبضت يدك في ظهره من شدة العذاب الذي قد نال هذا الصحابي. من شدة العذاب جاء للنبي قال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ النبي ما طبطبش عليه، النبي غضب واحمر وجهه ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيمشط دون لحمه وعظمه فما يرده ذلك عن دينه. في الأمم السابقة كانوا يأتون بالمؤمنين الموحدين فينشر أحدهم نصفين بالمنشار من مفرق الرأس ثم يشفى يفصل العظم عن اللحم. قال: فما يرده ذلك عن دينه إنه الثبات. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم ولكنكم قوم تستعجلون. إنه الثبات على الأمر، إنه الثبات على الدين، إنه الثبات على طاعة الله عز وجل. بلال الذي كان يعذب في رمضاء مكة ويوضع عليه الحجر الثقيل وهو لا يجد عن قوله أحد أحد أحد أحد، مرت الأيام وذال الابتلاء وصار بلال سيد المسلمين وحكم البلاد، لأنه ثبت على الأمر، لأنه ثبت على طاعة الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أين الثبات يا أمة الإسلام؟ أين الثبات على طاعة الله عز وجل؟ وقرآننا يقص لنا في طياته وفي صوره صورا كثيرة من صور الثبات على الأمر وعلى طاعة الله. أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود أناس كانت في مدينة يحكمها ملك ظالم يدعى ذو نواس، جعل نفسه إلها من دون الله عز وجل، كان له ساحر وكان لهذا الساحر غلام ليتعلم السحر ليكون للظالم من بعد الساحر. وإذا بهذا الغلام يتعلم من راهب الإيمان، ثم ظهر أمره وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الله، أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وهو الوحيد الذي يستحق أن يعبد له، أن يعبد من دونه. غلام تعلم الإيمان وبدأ يدعو الناس إليه، فأراد الظالم أن يهلكه، أراد الظالم أن يبطل دعوته، ولكنه ما استطاع، حتى قال له الغلام: اعلن أيها الأمير أو أيها الملك أنك لست بقاتلي حتى تسمع ما أقول لك. قال له: عاوز إيه؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فيسمعك الناس فيأتي السهم ها هنا فأموت. ففعل مثل ما قال له الغلام فأسلم الناس جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام. هنا أسقط في يد الظالم وأمر بالأخاديد فحفرت وأضرم فيها النار. راجل بيحرق شعبه لأنهم عبدوا الله من دونه وبدأ يرمي الناس في الأخاديد وهي تشتعل فيها النار. ترجع عن دينك؟ لا أرجع. ثم يقذف في هذه النار. الله عز وجل أثبت هذه القصة في كتابه في سورة البروج لأنها مثل على الثبات على الحق. ناس لسه دخل طازة في الإسلام، لسه طازة في الإيمان، فما الذي ثبتهم في مواجهة النيران وأنهوا حياتهم لله عز وجل؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. دي مشكلتهم، هذه المشكلة التي من أجلها قتلوا، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وسحرة فرعون تعجب والله لما تسمع قصة سحرة فرعون. أراد فرعون بجبروته أن يواجه موسى وهارون وأن يضل الناس فواجههم بالسحرة، واجتمع السحرة لإضلال الناس ولإبعادهم عن التوحيد الخالص. السحرة أرباب في الكفر، مفيش بعد كده كافر مثل الساحر. فلما رأوا ما رأوا من الآيات إذا بالإيمان يتحرك في صدورهم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى، لما رأوا السحرة هذا المشهد العظيم والآية على صحة نبوة موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون، قال لهم الظالم آمنتم له قبل أن آذن لكم، أنا عارف إنه لكبيركم. بدأت التهم تخرج، تهم معلبة يتهم بها المؤمنون. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيه قول السحرة؟ قول السحرة كانوا في ذروة الكفر، نزلوا يعني خرجوا من ذروة الكفر إلى ذروة الإيمان. ماذا قالوا؟ قالوا فقد ما أنت قاد، خوفنا من إيه؟ فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هؤلاء السحرة كيف ثبتوا في مواجهة الفرعون؟ كيف ثبتوا على الإيمان بمجرد أن رأوا الآيات؟ هذا هو الإيمان أيها الأكارم. أما أن يظل مسلما راكعا ساجدا شهرا كاملا وبعد انقضاء الشهر لا صلاة ولا عبادة ويفتح للمنكرات الباب على مصرعه، أي إيمان، أي إيمان في قلبه؟ الله أمر بعبادته وأمر بالاستمرارية على العبادة والثبات عليها، ثلاثة أشياء لا يمكن أبدا أن ينفكوا عليها. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم على النبي وإخوانه وخلانه. أيها الإخوة الكرام، الثبات على الدين ليس بالأمر الهين، إنما يحتاج إلى مجاهدة نفس وإلى إيمان مرتكز في القلوب وإلى صبر وتصبر وإلى مزيد من الإيمان. إن عمر المختار رحمه الله تعالى لما وقع في الأسر وقرره الطيلان بما فعله من جهاد عظيم، قال له القاضي بعد أن عرض عليه العفو العام أن يعفو عنه لمقابل كلمة واحدة، أن يكتب إلى المجاهدين من أتباعه أن يكفوا عن جهادهم، فما كان من قول هذا البطل المجاهد؟ قال: فإن أصبع إن أصبعي أصبع السبابة التي ترتفع في صلاتي بقول لا إله إلا الله لا يمكن لها أبدا أن تكتب كلمة باطل. هذه أصبع السبابة التي أرفعها في صلاتي في شهادة التوحيد لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تقول أو أن تكتب كلمة باطل. ثباتهم على الحق عجيب، ليموت المختار ويصير بطلا حيا بين كل مجاهد يجاهد في سبيل الله. وكثير من المجاهدين من ثبتوا على الضرب حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. وإن الذي يتدبر في أمرهم ويسمع قصصهم يسمع أمورا وقصصا غريبة مليت بالتضحية والتضحيات. ها هو أبو بكر النابلسي رحمه الله الذي ما أكر ظالما على ظلمه، واجه الظالمين من الدولة العبيدية الفاطمية فواجههم بظلمهم وقال كلمة فيهم فجيء به فقال: هل قلت هذه المقالة؟ هل قلت لو أن معك عشرة أسهم أكنت تقذف فينا تسعة أسهم وفي الروم سهما؟ قال: لا، ما قلت ذلك، بل قلت لو أن معي تسعة أسهم لضربت فيكم 9 أسهم والعاشر فيكم أيضا، لأنكم ظلمتم العباد وبدلتم الدين. فأمر بقتله، فجاء برجل يهودي وأمره بأن يسلخ حيا، يسلخ حيا، يفصل الجلد دون اللحم وهو حي. صلب وبدأ اليهودي يسلخ هذا الإمام العالم حيا، وهو لا يزيد عن قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مستورا، كان ذلك في الكتاب مستورا. قال: فأشفق عليه اليهودي لما بدأ يخلي وجهه من الجلد، فطعنه في قلبه ثم أكمل سلخه. قال الدارقطني رحمه الله: فكنا والله نمر على جلد أبا بكر النابلسي ونسمع له تسبيح، ونسمع التسبيح يخرج من هذا الجلد الذي فوصل دون اللحم. إنه ثبات على الأمر، إنه الثبات على طاعة الله عز وجل. فلماذا لا نثبت نحن على طاعة الله؟ ولماذا لا نجاهد أنفسنا على ترويدها على أمر الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، نحن نريد النجاة من النار، نحن نريد النجاة غدا بين يدي الله عز وجل، فكيف ننجو ونحن على غير طاعة الله عز وجل؟ فلا بد أن يكون المسلم الحق ثابتا كالجبال الرواس على طاعة الله عز وجل، لا يكون كالذي ذمه الله في كتابه: إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا المثل السيء لا ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق، ولكن ينبغي لنا أن نكون ثابتين. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ما عمل عملا أثبته، وكان أعماله ديمة، كانت أعماله ديمة، ما كان يعمل عملا ويترك من الغد. فمن قرأ القرآن فليقرأه الآن، ومن حافظ على الصلوات في رمضان فليحافظ عليها الآن، ومن اعتاد على غض البصر فليغض بصره حتى الآن، حتى ننجو بين يدي الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، اللهم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.